تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم بالبينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله على ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فرفع بعضهم درجات وآتينا عيسى من البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. بعدما قص لهم الله قصة الملأ من بني إسرائيل نعم اضطربوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا فبعث الله لهم ملكا وهو طالوت وأصبح طالوت قاتل جالوت وانتصر عليه وغلبه وهذا ذكر الله. ثم بعد ذلك قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك ما ذكرناه في هذه القصص التي لا علم لك بها فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يدخل مدرسة ولم يدخل جامعة وأتى بعلم لا يعلمه إلا الله. ولذلك في آية تلك من أنباء الغيب يوحى إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فلأجل ذلك يقول في هذه الآيات تلك الرسل الذي قصصناهم عليك في هذا القرآن وغيرهم فضلنا بعضهم على بعض. والرسل ما هو بشر أوحى الله إليه بشرع وأمر أن يبلغ غيره هذا هو الرسول. وذلك أول رسل نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والرسل جاء في القرآن يقول رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك. فالرسل الذي قصهم الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه في القرآن 25 رسولا. ونحن نؤمن بهم كلهم جميعا ونؤمن بالرسول محمد ونتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هؤلاء الرسل في القرآن في آيات كثيرة منها قول الله تعالى تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريه داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالم. هذول 18 في هذه الآيات 18. بعدين هناك في سور أخرى في هود وفي صالح وشعيب نعم وفي آدم والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وذو الكفر 18 مع ذلك يصير 25. فهذول الذي نحن يجب الواحد يقول لا. ولذلك جاء في القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بهم. واحد يقول زي النصارى يقول يؤمن بإيه بعيسى ولا يؤمن بموسى ولا يؤمن بمحمد كفار. لازم نؤمن بجميع الرسل لكن نتبع شريعة من محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ففي تفاضل بين الرسل صلوات الله وسلامه. فهناك أولو العزم من الرسل الذي هو يعني نوح ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذول أولو العزم هذول أفضل الرسل وأفضل هؤلاء الرسل كمان في الدرجة الأولى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أني مددت على الأنبياء ب50 وذكر منها كان الناس النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة نعم وأحلت لي أعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمة أدركت الصلاة فليسلم. وهذا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد حصل ذلك أن بعض رجلا كان من هنا من اليهود فقال حصل بينه وبين رجل من الأنصار يعني كشيء خصوم وكذا، فقال له قال اليهودي قال الحمد لله الذي فضل موسى على جميع العالمين، قال له حتى على محمد؟ قال له لا حتى على محمد، فضربه على وجهه. كيف طبعا موسى أفضل محمد؟ فذهب اليهود واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فناداه الرسول قال لا تفضلون على أحد، وهذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تواضع من رسول الله أو قبل أن يخبره الله بذلك، وإلا دحين تبين لنا أن الرسول محمد أفضل الأنبياء، هذا إن الناس يوم القيامة في الشفاعة يأتون أول إلى نوح وإلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى ويعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول فيقول أنا لها. تبين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالرسول أوحي إليه بشرع وأمر أن يبلغ، النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر أيه، وذلك كيك أنبياء بني إسرائيل، فإن الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، مثلا الخضر نبي وليس برسول، أما نوح وهود وإبراهيم وموسى وعيسى فهم أنبياء ورسل. آدم نبي، لأنه ما أرسل إلى قوم المشركين، ولذلك جاء في حديث الشفاعة أن أول رسول أرسل إلى قوم، يقول الناس في الشفاعة أنت أول الرسل إلى أهل الأرض دينه، فهذا دليل على أن الناس هذا ما تعرف، ناس طيبين علمهم شيء من الشرائع، أما هذا لا، بعد 1000 سنة كلهم يقولوا لا إله إلا الله وهم رضي. فتلك فضلنا بعضهم منهم من كلم الله، منهم من كلم الله يعني سمع كلام الله، كلمه وهو يسمع، وهؤلاء الذين كلمهم الله الذي ثبت في الأنبياء 3، آدم عليه السلام، نعم موسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذول هم الذين كلمهم الله. ذكر الله قصة موسى في القرآن، أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال إني أنست نارا لعلي آتيكم بها بقبس أجد على النار هدى، فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بوادي مقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل مسلم ما تسعى، ولا إلى آخر الآيات، هذه كلها الله تكلم مع إيه. ولذلك موسى كان لما الله قال له ما تلك بيمينك يا موسى، كان الجواب يقول عصاي بس، يجيب الخبر ويخلي، لكن هو بيتكلم مع الرب سبحانه وتعالى قام سد الكلام، ساوى إيه إطناب زي ما يقولوا في اللغة العربية في البيان، وإلا كان وما تلك بيمينك يا موسى، كان جواب موسى عليه السلام عصاي خلاص، يعني هي عصاي، يحذف المبتدأ ويخلي الخبر، هو قال لا هي عصاي أتوكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هذا ما هو ما سئل عن هذا، ليه؟ لأنه بيتكلم مع مين؟ رب طول يعني ساوى إطناب، معلوم واحد حين لو في دنيانا هنا جلس مع ملك وتكلم معاه ربع ساعة يجي للناس يقولون والله أنا جلس مع ملك تكلم معه نص ساعة ملك أنت كلهم أنت وياه كلهم سمين مبسوط يعني ويقول للناس يتظاهر وهذا شيء معروف يعني رأيين، فيقول هذا. فمنهم آدم لما أكل من الشجرة الله يعني نهى عن أكل الشجرة، فلما أكل من الشجرة قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، ومحمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء نعم أول يعني أسر به ثم عرج به إلى السماء ثم ضرب عليه الصلوات 50 صلاة ثم يكسار يتردد بين موسى وبين ربي حتى صارت 5، وهذا والباقين يجيهم بالوحي فضلنا بعض منهم من كلم الله، فالذين كلمهم الله هؤلاء 3 الذي ثبت يعني في الأحاديث الصحيحة أن قال آدم عليه السلام وموسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ورفع بعضهم درجات وبعضهم أرفع من بعض درجات، فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، ثم يأتي في الدرجة الثانية بعد ذلك إبراهيم عليه السلام، ثم يأتي بعد ذلك موسى عليه السلام، ثم يأتي بعد ذلك نوح، هكذا يعني نفضلهم درجات. وآتينا عيسى من البينات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، يعني ايش البينات؟ كانت دلالة على لأنه جاءهم كان يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه معناه لما كده عيونه ما في شيء فيسوي له كده بيده يفتح، والأبرص الأبرص ما يدوى يمسكه بيده خلاص يتعافى، ويحيي الموتى كمان بإذن الله، وليس معنى يحيي الموتى يعني يعيش مرة واحدة، يعني قال وذكر في آيات أخرى قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، يعني ساي زي الطين من الطين ثم ينفخ فيه يطير يشوفه قدامه، لكن ما يطير خلاص يروح يلد، وهذا يروح إذا صار بعيد يطير في الأرض، من الحياة الحقيقة لمين؟ لله سبحانه وتعالى، هذا معجزة بس. ليس معناه أنه مثلا إذا نفخ الطير يطير ويروح يتزوج مثلا أنثى ويجيب أولاد، لا، ها هذا معناه هكذا قرأ مر علينا كتاب التفسير بهذا، وسيأتي هذا في إيه يعني في آل عمران. وكذلك وكان كل نبي يؤتى بإيه بالمعجزات التي تناسب قومه. فمثلا موسى عليه السلام كان عندهم السحر، جاءهم موسى يحط عصات تصير ثعبان تشرب تبلع الدنيا كلها، تبلع الجبال والأحجار والحنشان كذلك مثلا الرسول محمد جاء وقت الفصاحة والبلاغة ووقت الشعر والمعلقات جاءهم بالقرآن هذا وعيسى كذلك جاء وقت كان عندهم الطب، جاءهم عيسى بالطب الذي ما يكره عليه، ما في أحد يبلغ الأكمه ولا الحق إلى الآن يعني لسه ما في فلذلك ورحمة. وآتينا عيسى وأيدناه بروح القدس، يعني روح القدس هو إيه جبريل عليه السلام. مين روح القدس؟ هو جبريل يعني يؤيده دائما إيه يكون معاه ويقويه. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني حصل قتال بين اليهود وبين النصارى فالنصارى صاروا ضد اليهود واليهود ضد النصارى، حتى أن اليهود يعني تآمروا على عيسى عليه السلام ودخلوا عليه وأرادوا قتله لكن رفعه الله، ولما هم أخذوا إنسان وصلبوه قالوا نحن قتلنا نعم عيسى، والحقيقة ما قتلوا عيسى، الله قال بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أبدا لا يمكن. ولا يزال عيسى الآن موجود في السماء، وسينزل في آخر الزمان أولا إلى الشام، ثم بعد ذلك يقتل الخنزير ويقتل الدجال ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويجلس 40 سنة ثم يموت الموت التي كتبها الله على كل مخلوق. كل نفس ذائقة الآن لم يموتوا، أما الأنبياء هذون المتقدمون كلهم ماتوا، أما هو فلا يزال. ولذلك الله قال بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال في آية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولو شاء الله من بعدهم من بعد ما جاءتهم بيضة. ولكن حصل ولكن اختلفوا، وهذا هو لا يزال الخلاف بين اليهود وبين النصارى وبين كثير من الفرق. قال فمنهم من آمن، فمنهم من آمن بالله وآمن بعيسى عليه السلام وآمن بموسى، ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله ما حصل بينهم قتال هؤلاء يعني الأمم المتقدمة، ولكن الله يفعل ما، وهذا ليظهر من المؤمن ويظهر المؤمن الذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسل. ونحن يجب علينا أن نؤمن أن هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه أن نؤمن بهم جميعا نعم، ونعتبر أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كتب سماوية، وعلينا أن نؤمن بالقرآن ونعمل بما في القرآن. واحد يقول التوراة ليس كتاب سماوي يرتد عن الإسلام، الإنجيل ليس كتاب سماوي، لكن لا حاجة لنا به. ولذلك الرسول حتى لما رأى يعني عمر بن الخطاب عنده صحيفة من التوراة قال أفي شك ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم. وكل ما يقال في الكتب الحديثة وفي الإذاعات أن الأديان السماوية ثلاثة، دين الإسلام واحد والدين اليهودي واحد والدين النصراني ثلاثة، هذا غلط. الدين الحق هو دين الإسلام، من جملة النوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، بس يختلف في الشرائع. كلهم جاءوا بلا إله إلا الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، ولكن مع الأسف الشديد هذا ما نسمعه في الكتب الحديثة، كتب كان كتب تاريخ أو إذاعات أو صحف، أن الأديان يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير نصراني، يبغى يصير مسلم. وهذا من إيه؟ من الناس المثقفين، مش الناس العوام، الناس المثقفين. وقد رأيت أنا كتاب لشخص يعني يعد من كتاب الإسلاميين يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد، إنه هذا بيعبد الله وهذا بيعبد الكنيسة. نحن إذا دخلنا بلاد إسلامية فيها كنيسة لا نهدمها، والذي ينهدم ما يبنى. يعني المسلمين دخلوا مثلا بلاد في أمريكا ما يقدروا يجوا يهدموا الكنائس، لا خلوا إلا ينهدمها. المسلمين لو مشوا على ذلك لما بقى في بلاد الشام ولا كنيسة. الإسلام دخل بلاد الشام كيف؟ قبل 1000 سنة يعني 1300 سنة وأكثر يعني ما جاء سنة يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات إذا الناس دخلوا إلى الإسلام ما بيقولك. كذلك في مصر وكذلك في المغرب كما يقولك أنا. لكن مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين رجل مسلم يبني مسجد يقول له ما تبني لإخواننا كمان النصارى كمان كنيسة كده، ويروح مسكين الملك ده المسلم ده إلا ما يعرف الإسلام تمام يروح يبني كنيسة يقول لك هذول لإخواني النصارى ما هم إخوانهم ده. أبدا. لكن مع الأسف يعني وهذه يعني خطيرة والله. والدليل على ذلك القرآن يقول لنوح عليه السلام يقول فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون إيه من المسلمين. هذا نوح أول المسلمين. ويقول كذا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم إيه مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد وجاءوا. ولما أحس عيسى منهم الكبر قال من أنصاري إلى الله؟ قال آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لا وكذلك حتى بالخير أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كده تقول هذا هو يعني. ولكن مع الأسف زي ما قلنا يعني الناس ما في هذا ما هم فاهمين وحقيقة وخصوصا يعني في بعض البلاد أبدا يعني مرة أبدا وهم يقرأوا الإنجيل والكلام كله ثالث. قال ولكن الله يفعل لأن للجنة ناس ربنا يدخلهم الجنة والنار الناس فلا بد إيه يفعل ما يريد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقكم. وقد يقول إنسان طيب إذا كان الرسول يعني فضل على جميع الأنبياء هنا قد وردت قصة ذكرها يعني بعد كما ترد في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماء بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت الصحيحين عن أبي هريرة قال استبى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسم لا والذي استبى موسى على العالمين فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى المسلم فقال رسول لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطول فلا تفضلوني على الأنبياء. وفي رواية لا تكف بين الأنبياء فالجواب من وجوء أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر. الثاني أن هذا قاله من باب الحكم والتواضع يعني واحد يقول أنا واحد يكون علامة يقول أنا طويلي بعلم واحد يكون مثلا غني يقول أنا رجل فقير وهذا الرسول سيد المتواضعين وأن هذا كان الثاني أن هذا من باب الهدم والثالث أن هذا نهي عن التخفير في مثل هذه الحال التي تحاكم فيها عند التخاصم. الرابع لا تفضل بمجرد الآراء والعصبية. الخامس ليس مقام التفضيل إليك. من اللي يفضل الأنبياء بعض على بعض؟ الله. أما أنت لا تفضل نبي على نبي إلا إذا عندك نص من كتاب الله. وقد ثبت الآن عندنا في أحاديث أن الرسول يقول فضلت على الأنبياء بخمسين. رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي وذكر منها أني نصرت بالرعب مسيرة الشأن وأعطيت الشفاعة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولن تحل لأحد قبلي. الغنائم ما أحلت لأحد. كان الأنبياء إذا قاتلوا الكفار المشركين يجمعوها في مكان فتجي نار من السماء. أما الغنائم الله قسمها في القرآن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك احنا ما يزيدناش نفضل بعضنا على بعض بالتقوى. ما في واحد يقول لك افضل من احد بالتقوى اذا كان ده زي ما قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال يا ايها الناس خلقكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله لا فضل لعربين على عجمين ولا لعجمين على عربين الا بالتقوى. هذا لا يعرف الاسلام اما الحسب والنسب هذا ما له قيمه. وقد ذا هذا كان في ايه في عهد رسول الله وعهد خلفائه الراشدين ولما زالت الخلفاء الراشدين عاد التعصب الى الناس الى يومنا هذا. والرسول اخبر بذلك انه لا تزال في هذه الامه يعني الكفر بالاحساب والطعن في الانساب وهذا موجود الان. اما في عهد رسول الله وفي عهد اصحابه كان زال هذا. فعبد الرحمن بن عوف قرشي يزوج اخته لبلاد. بلاد ايه مولى كان عبدا وبعد ذلك خلاص جاءت الدوله الامويه تعصبوا للعرب. العربي كله شيء خلاص ان كانوا عربي يحصل الملك ويحصل كل شيء وان كانوا كمان حتى انصاري كمان ما يحصل. الانصاري ما يعطون شيء للدنيا ولذلك الرسول قال عن الانصار يعني تجدون بعدي اسره يعني تفضيل فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد حصل ذلك. فإذا لما نيجي نقرأ التاريخ الإسلامي الأنصار ما حصل شيء. نيجي مثلا أبو بكر قرشي عمر قرشي عثمان قرشي علي قرشي بعدين نيجي الدولة الأموية مثلا يعني معاوية أبو سفيان عبد الملك مروان هذول مروان كلهم دول حد. واحد أنصاري ما في لكن سيلقون ذلك عند الرب سبحانه وتعالى وسيلقون. ولذلك الرسول قال عن الأنصار الناس دثار وأنتم شعار والناس أنتم دثار يعني أنتم يعني زي الثوب الذي يلصق بالجسد. معلومة الفنيلة هي أقرب إلى الإنسان والمشلة أحدها بعيدة عن الجسم. فقال لهم أنتم دثار شعار يعني ولذلك بعد ذلك يقول بعد ذلك وينماه بروحه ولكن الله يفعل ما يريد. ثم بعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا. وقلنا غير ما مرة أن الله إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه. هذا مين قاله؟ عبد الله بن مسعود الحبر العظيم العالم الكبير يقول إلى أيها المسلم إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تسمع إما تؤمر بخير ولا تنهى عن شر كل القرآن من أول إلى آخر. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا قال أمشوا يقول يا الذين آمنوا مرات اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم وكذا ولا يوجد إلا في سورة النذر لا يوجد يا أيها الذين آمنوا في سورة النذر أبدا. كل السور المكية التي هي أكثر القرآن ما فيها يا أيها الذين آمنوا كل السورة يا أيها إيش معنا صدقوا الله ورسوله. ثم يقول أنفقوا أنفقوا من مالك لأن هذا المال عندك أو هذا الطعام أو هذا مين يعطاك أو رب سبحانه وتعالى أنفقوا من مالك يعني من بعد ما رزقناك من كل مال ينفق واحد عنده عشر ينفق كله ويخلى أغلبه في عامل لا ما أمر الله أنفقنا. وأكثر شيء جهد المقل واحد يكون عنده درهمين يقسم واحد منه عنده مئة. ولذلك جاء في حديث أن رجلا كان عنده يعني كثير من الدراهم والدنانير أنفق مثلا مئة منها واحد كان عنده درهمين أنفق فقال سبق الدرهم المئة فلأنفقوا مما. وجاء في الأحاديث الصحيحة مثل الذين ينفقون في القرآن مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وجاء في أحاديث يعني الإنسان إذا أنفق يعني من عشر حسنات إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. وقال يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يعني بعض ما رزقناكم فإذا أنفق الإنسان من ذلك قالوا أن في إيه مما رزقناهم في سبيله سبيل الخير ليدخر لكم ذلك ثواب زي ما قال يعني ضعف له الحسن بعشر أمثال إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم ليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم وهو اليوم هذا المراد به يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يعني ما في بيع. واحد مثلا واحد كافر يقول أنا أسلي لكم ملء الأرض ذهبا بس ذكور من عذاب الله ما ولا خلة ما في صداقة منه. حتى أن الإنسان إذا قابل الإبن أباه أو الأب ما يبغى يقابل عشان لا يقول له أعطيني حسن أبدا زي ما قال الله تعالى في آيات لما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما في هناك لا بيع يعني يبدل يقول خذ فلان بدلي زي ما هنا في الدنيا مثلا إذا حبس يسلم مبلغ يفكوه هذا ما في يوم القيامة. طيب إذا قال قل يا أيها الكافرين هذه كلمة عن المؤمنين وهذه قل يا أيها الكافرون هي سورة مكية نقول في السور المدنية لا ثم قال ما قال يا أيها الذين آمنوا المقصود ما يقول يا أيها الذين آمنوا إلا في السور المدنية ما تجد يا الذين آمنوا ما يقول يا أيها الكافر وهي سورة مكية الكلام إلا يا أيها الذين آمنوا لا تجد في القرآن يا أيها الذين آمنوا في سورة مكية. واحد أي فتش يجد القرآن من أوله إلى آخره فإذا وجد يقول لنا عليه يصير نحن مثلاً يعني أبدا لا يوجد هذا. وهذا من عبد الله مسعود نزل هذا كلام مسعود معروف يعني لما يعد الصحابة الكبار وعلماء الصحابة يجي في الخائن عبد عمر وأبو بكر وعثمان وهذا يكتبر هو يجي يعني من العلماء الكبار يعني حتى سبعة أو ثمانية من الصحابة هم يعني في في غاية من العلم. ولذلك يقول هنا قبل أن يهد لا بيع فيه ولا خلة يعني صداق يعني هنا في الدنيا واحد ينفع الصديق يروح يشفع له ولا شفاعة كمان شفاعة للكافر المراد شفاعة للكافر. أما شفاعة المؤمن فهذا موجود نعم يوم القيامة ولكن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين كما سيأتي في الآية التي بعد ولا شفاعة. والقرآن قال عن الكفار هنا ولا شفاعة هذا اللي بيجيب الكافر. وجاء في آية أخرى فما تنفعهم شفاعة الشافعين في سورة المدثر وهنا شفاعة أما الشفاعة للمؤمن فجاءت في القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله له. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يقفون في المحشر فيلزمهم العرق فيذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى عليهم السلام ثم يقولون اذهبوا إلى محمد فإنه نبي غفر له ما تقدم من ذنبه فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل باب الجنة ويسجد لله ويخر ساجدا لله. وبعد ذلك يقول الله لو ارفع رأسك وصل تعطى والشعب تشفع فسيأتي هذا في الآية ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم قال والكافرون هم الظالمون. الكفر هو أصل الجهل والسدر يعني والكافرون هم. وهنا الكافرون هذا مبتدا والظالمون خبر وهم هذا بينهم ضمير فصل يسمى في اللغة العربية ثم ضمير فصل للتأكيد فنقول الكافرون مبتدا مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم وهم هذا ضمير فصل لا محل من الإعراب والظالمون خبر والظلم قلنا ينقسم إلى قسمين بغير ما مر ظلم أكبر يخرج من الملة وظلم أصغر معصية مثال ذلك القرآن زي هذه الآية وقال كذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أكبر وقال عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم هذا الكفر وهناك يجي آية أخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق في الخير فالظالم لنفسه هذا الذي عنده معاصي يعني معاصي أكثر هذا تحت هذا يعني في خطر تحت مشيئة الرب ربنا إن شاء يوم القيامة عذبه وإن شاء غفر له أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء مآل إلى الجنة لا بد يخرج من الله كلمة يخرج هذا ما يعلم إلا الرب يعني فهذا معناه والكافرون هم الظالمون والظلم ينقسم لذلك الإمام البخاري يذكر في كتابه باب ظلم دون ظلم وباب شرك دون شرك وباب فسق دون فسق عشان يبين أن الظلم ينقسم إلى قسمين وأن الشرك ينقسم إلى قسمين وأن الكفر ينقسم إلى قسمين وأن الفسق ينقسم إلى قسمين وهذا موجود في كتب السنة وفي القرآن ومن ذلك مثلا الرسول يقول نعم اثنتان بالناس هما في الكفر الطعن في النصب والنياحة كفر كفر أصغر لا يخرجنا منه موجود ويقول في الفسق كذلك يقول فاسقون مثلا لما قال والذين يرمون المحصنات ومن يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أي فسق هنا؟ فسق أصغر اللي يرمي الناس بالزنا ما هو كافر ما ارتد بعد الإسلام فاسق ويجي مرات عن إبليس ففسق عن أمر ربه وجاء في القرآن يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي فسق هذا؟ فسق الأصغر يعني معصي وهذا عشان نميز بين هذا وهذا ثم ذكر هذه الآية التي هي أعظم آية وهي قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي فيقول الله هذه الله علم على الرب سبحانه وتعالى زي ما نحن جعلنا أعلام محمد وعبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد الله يعني أسماء لنا نحن فنحن نقول عبد الله فالعبد يعني نحن العبيد نعم واحد اسمه محمد واحد اسمه عبد فالله له علم خاص به من أعظم الأسماء وهو الله هذا أعظم اسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى ولأجل ذلك ما وجد أي شيطان تسمى به حتى فرعون قال أنا رب ما قال أنا الله ما قدر يقول أنا الله أبدا وكذلك فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما قدر يقول أنا الله ما حد يعني لا كافر ولا مسلم قال إنه اسمه الله أبدا ما في يعني. قديم ولا حديث فلذلك الله هذا عدم كما لنا نحن أعلام كذلك فقال الله ثم قال لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو هذا معنى لا إله لا معبود بحق إلا هو هذا معنى الإله الإله معنى المعبود ولذلك الرسول ما بعث في مكة ودعا قريش إلى كلمة لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد ما يصير الآلهة واحد يا محمد لا الآلهة في إله كبير الله وفي آلهة صغار اللات العزة مناة الثالثة كده وصار نزاع بين الرسول وبين قريش 13 سنة في مكة حتى خرج الرسول من مكة على هذه الكلمة ولذلك وكل الأنبياء جاءوا بهذه الكلمة من لدن آدم إلى من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم إن أرسلنا نوح فقال يا قوم اعبدوا الله ما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله ما جاء قال لهم اعرف الله ما في نبي قال لهم لأنهم يعرف الله كل الكفار يعرف الله أبدا ولئن سألتم من خلقهم لا يقول وفي ناس من المفسرين ومن العلماء يقول لا إله الله لا إله إلا هو لا خالق ولا رازق هذا غلط يعني في كتب يسمى كتب أهل التوحيد يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق هذا غلط لأنه لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما حصل نزاع بين الرسول وبين قريش من التعبد ما ساد ضده إليه بغيره فأمره على قدره كله عشان هذه الكلمة فإذا لا إله المعنى الصحيح لا إله لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله أما معبود بباطل كثير. يروح دحين في بعض البلاد يعبد كل شيء، يعبد الشجر ويعبد الحجر ويعبد الماء ويعبد الكثير والبقر. بس هنا في الهند واحد يذبح البقرة ويأكل لحمة، واحد لا شافها تبول يجي يأخذ مسح وجهه. عطر يعني هذا ويعبد حتى واحد يقول إنه يعبد الفرد يغذي والأشجار كثير الآلهة كثيرة ما بل ذلك قال لا إله يعني إيه رعان فجابه لا إله إلا هو والوما يقول هو هذا بدل من إيه يعني لا إله موجود إلا هو فهو هذا يسمى في اللغة العربية بدل من إيه من الخبر المحذوف من الخبر المحذوف يعني كأنه يقول لا إله موجود إلا هو فإلا هذا استثناء وهو هذا بدل من إيه موجود ومعروف أن البدل ما هو زي النعت موجود نكرة وهو إيه ضمير هذا جائز أما في هذا ثم قال الحي الذي له الحياة الباقية الدائمة نحن كذلك كل واحد منا دحين اسمه حي لكن يجي يوم من الأيام كلنا روحنا يجوا ناس آخرين فذلك في آية قال الحي الذي لا يموت الحي الذي لا يموت من هو نحن كلنا نموت ولذلك جاء القرآن كل نفس ذا ولذلك في هذه الأشياء ليس فيه تشبيه يعني واحد يقول طيب أنت حي والله حي ما في شيء لأن حياتنا نحن فين الأنبياء فين الرسل فين الملوك ولذلك غير ما مرة قلنا أن الله يصف نفسه بالعزة ويصف المخلوق بالعزة فقال مثلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز مين العزيز هنا في هذه الآية الرب سبحانه وقال هنا فقالت امرأة العزيز مين العزيز هنا امرأة ملك مصر وقالوا يا أيها العزيز وقال في آية إن ربكم لرؤوف رحيم مين الرؤوف الرحيم في هذه الآية الرب وقال في آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مين الرؤوف الرحيم في هذه الآية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويجي في آيات عليم عن نفسه ويقول وبشرناه بغلام عليم مين الغلام العليم هنا إسحاق وقال عنه وإن ربكم مثلا يعني بغلام حليم كمان في آية وهكذا يعني فإذا ليس في تشبيه ينتبه كثير من الناس يقول لك مثلا واحد اسمه وهاب لا تقول له وهاب هو يهب قرش قل له جيب 100 ما يقدر الله يهب الدنيا دي كلها يرزقهم لما خلقوا إلينا ولكن الأحسن ما يسمى ما نقول نقول له عبد الوهاب لأنه عبد ما ولكن مع ذلك فلذلك الحي القيوم ثم قال لا تأخذه سنة يعني غفلة والسنة هو النعاس ايش السنة النعاس ولا نوم يعني لأن الإنسان أول يكون تعبان تقدر ينعس كده شوية بعدين يجي النادي ما يقول عن نفسه سنة ولا نوم ثم بعد ذلك يقول له ما في السماوات والأرض جميع ما في السماوات والأرض ملك لمن إيه لله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل عنده شيء ولذلك يعني جاء في آية من آيات القرآن إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده جميع من في السماوات والأرض من الأنبياء والرسل والملائكة عبيد الله ها لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إيه فرد كل واحد يجي يوم القيامة لحد يعني الملوك الحين لما يسافر مع بعض الملوك معهم 10 نفر بعض الملوك لهم 50 نفر ها بعدين هناك يوم القيامة الفقير الصعلوك هو العظيم يجي وحده ما في معاه إلا عمل الصالح ولا عمل الطالح هذول اللي معاه ما في فرق بين الناس جميعا هناك يوم القيامة ها ولذلك إن كلهم إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة ما في واحد يجي معاه زبون ولا عسكري ولا جيش أبدا كل الناس سواء مثلا وقال ولذلك في آية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير يعني ما في أحد يملك في السماوات والأرض شيء أبدا ما في واحد يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا الأنبياء ولا الرسل ولا غيره كلهم عبيد الله ولا كذلك يعني ما في أحد شريك لله وما في أحد ظهير يعني معين بخلاف الدنيا هنا في الدنيا مثلا دولة من الدول الوزراء دول شركاء للملك ما يقدر يقول الملك مين لحاله لأنه ما يقدر يدير الملك لحاله جميع الوزير الخارجية وزير الدفاع دول كلهم دول شركاء لو تخلوا عنه يخرب ملك في يوم واحد حتى لو تخلف يعني عنه بعد الخدم إلا في المطبخ حقه واحد يوم قال نحن ما نطبخ لك، ايش يساعد الملك؟ اما يدخل المطبخ يطبخ بنفسه، نعم، ولا يروح لمطعم. ما يقدر يقول ايتها المائدة انزلي بالطعام، لا يمكن هذا ابدا. لابد ايه يقوم بايه تصوري هذا. اما الرجل يكون فيكون، ما في احد غير ذلك هنا، هذا هو نفسه. وما في الأرض، ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن، بخلاف الناس هنا في الدنيا. واحد يبقى يشفع عند الملك، يروح للملك أو للوزير أو رجل شخصية أو رئيس جمهورية أو هذا، يدخل عليه يسبح بالخير أو يمسيه بالخير، يقول له إن فلان من رعيتكم أرجو أن تتكرم بقضاء الحاجة الفلانية له. الملك ما يقدر كل واحد يشفع يطرده، الناس يقبل منه، الناس ما يقبل منه، هذا ممكن، لكن كلهم يطردهم. أما الرب ما حد يشفع. الرسول محمد لما يأتي الناس إلى أول إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم، يأتون الرسول محمد فيأتي باب الجنة ويطرق الباب، فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، فيقول أنت الذي أمر الله ألا أفتح لأحد فضل، فيدخل الباب ويمشي حتى يصل إلى جنة عبد ويخر لربه ساجد، ما يقول شيء، دغري يسجد وينتظر مدة من ذلك، ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها الآن الرسول يقول عن نفسه، ويقال له ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو الإنس. ثم الرسول والمؤمن لا يشفع إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، يكون إيه المشفوع له إيه مؤمن وإن كان عنده معاصي. يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الله ما بين يعني ما في حاضر ماضيهم وفي حاضرهم وفي مستقبل. يعلم الله الناس الماضين دول اللي ماتوا من لدن آدم إلى عصر آدم، مين اللي يعلم عددهم؟ الله سبحانه وتعالى أبدا. ويعلم إيش أرزاقهم اللي كانوا وإيش كانت أعمالهم، كل هذا يعلمه. ويعلم كذلك حاضرهم، ويعلم أن إحنا ماذا نعمل الآن، مطلع علينا، وسبعد ذلك نموت ويجوا ناس آخرين إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك يحاسبنا الله. أما الناس التانيين، نحن لو صرنا على الناس الماضي ما نقدر نعطيها إلا إذا قرأنا في كتب التاريخ، والتاريخ زي ما فيه فيه ما فيه. ثم قال وما خلف، ولا يحيطون بشيء من علم، ما حد يحيط بشيء من علم الله أبدا إلا ما شاء. ولذلك جاء في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولذلك الرسول يقول عن نفسه يعني: ولكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومع ذلك الرسول علم كثير أشياء من المغيبات، فإذا عالم الغيب يعني ربنا يطلع. ولذلك بعض الناس بيغلو في إيه في الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا صاحب يعني البصيري في البردة يقول يعني: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم. يقول ما لي من ألوذ عند حدوث العظيم، يعني إيه يوم القيامة أول بعد ذي يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم لك. فإن من جودك، يخاطب من يخاطب الرسول وضعي، ما هو يخاطبها، إن من جودك الدنيا، يعني الرسول جاد بالدنيا والآخر، ومن بعض علوم الرسول علم ما في اللوح والقلم، هذا شيء زائد. هذا لكن اللي في اللوح والقلم يعلمه الرسول شوية، هذا صعب. فنحن ما يمكن أن نكفر البصيرة، حرام عليه، إنه يعني زي ما يقول واحد لما يغلو يعني يجيزيها، فكان منبه هو والنبه اللي يقروها، لأن هذا في بعض البلاد ورد، هذا زي ما يقرأ إيه يعني جزء من القرآن في غلو يعني. فلازم. وكذلك صاحبنا شوقي كمان المتأخرين هذول، يعني ومن المديح تضرع ودعاء، ما أخذ يعني ومن المديح تضرع ودعاء يعني. يعني انا امدحك واتضرع، تضرع لمين؟ يقول ادعوا ربكم ايه تضرع عنه. وكثير يعني ابيات شعريه موجود فيها هذه الغلو. فلازم ايه، والرسول نهانا عن الغلو، لا تغلو، اياكم والغلو، فانما اهلك من كان زي النصارى واليهود قالوا ان عيسى ابن الله النصارى، واليهود قالوا عزير ابن الله، هذا غلو، بل هذول ايه عبيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث صحيح: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل. روح من يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، هذا معنى. مو معنى روح يعني روح الرب. المسار يقول الآلهة ثلاث، يعني الله وعيسى وأمه عشر. وهذه روحا من نحن نسميه في اللغة العربية يعني إضافة تشريف، زي ما نقول للكعبة بيت الله، والبيوت الثانية اللي نحن ساكنين فيها حدثنا حدث آبانا من عطانيه الرب سبحانه، والإضافة دائما تكون بمعنى اللام، لما واحد يقول كتاب محمد يعني كتاب ايه لمحمد، هذا معنى ها؟ ها؟ فلذلك هذه يجب ايه ان الانسان يعرف هذا ويحكم شيء الا بما شاء. ثم قال وسع كرسيه كرسي الرب سبحانه. ايش كرسي؟ يقول كرسي موضع القدمين، هكذا يفسره العلماء. وان الكرسي يعني بالنسبه الى السماء والارض كحلقه ملقاه في فرات من الارض، وان العرش اكبر من ذلك. ايش العرش اصلي في اللغه العربيه؟ سبيل الملك، هذا معناه في اللغه العربيه. لكن عرش الرحمن احنا ما نعرف. قال ايه؟ يقول ان جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين الارض والسماء 500 عام، وبين السماء الأولى والثانية 500 عام، ثم إلى السبعة، ثم بعد ذلك بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم بعد ذلك الله فوق الكرسي، ثم العرش، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهنا قال وسع كرسي يعني العرش أكبر من السماء. شو السماوات نحن شايفين؟ عندنا قارات سبعة دحين، يروح كل واحد من القارات السبعة يسافر بالطائرة يطالع فوق شو السماء. مو بس هنا المدينة لحال حبه راح يجيبه ولا يشوف بحر بحر أبد ما في. فإذا إيه هذه أشياء يجب إيه الإيمان بها بس خلاص. ما في إلا الإيمان. يسائل فلسفة يقول العرش مدري إيه والأفلاك زي ما يقول كل هذا غلط. فهذه أخبار أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبر بذلك. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه أكبر من السماوات والعرش أكبر من السماوات والأرض. ولذلك جاء في القرآن ويحمل عرش ربك فوق أمنه ولها عرش عظيم. والعرش عظيم لمين؟ لبلقيس. فين عرش بلقيس؟ في دحين من زمان نحن ما أدرس. وهذا العرش لا باقي. ولأجل ذلك صفات الرب يعني وسع كثير. ثم قال ولا يؤوده حفظهما. إيه معنى؟ يعني لا يثقله ولا يكرسه. يعني مثلا دحين الملوك والرؤساء في الليل نحن نايمين وهم يفكروا. إذا نحن نمنا الساعة 11 هم يمكن نمنا الساعة 2 من الساعة 3. ليه؟ لأن في أشياء تشغلهم يعني في أذانهم إيش. أما أنت رجل عادي كده حصل له لب خبز أكل وحصل له غرفة ما فيها مرتاح يقوم بالصبح نشيط، هذول لا بيفكروا أفكار يعني أشياء مشغولين يعني ما في شغل. نحن ننام وهم مشغولين يعني في كل العصر. بقول هنا لا يشغل يعني ما بيربط شيء يشغله عن شيء أبدا. ولذلك الوسع كرسيه ولا يؤوده. إيش معنى لا يثقله ولا يكرسه؟ حفظهما. لأنه قال السماء كده وقف كن واقفة وقف. جاء في القرآن الله يقول مثلا يوم نطوي السماء تطي السجل للكل. السماء بيتطوي زي ما هي واحد ورقة كده الله قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. مين اللي قال هذا؟ السماوات تطوى بيمين الرب؟ نعم الله قال هذا. نحن نؤمن بهذه الأشياء. قال وهو العلي كمان، ومن صفاته ومن أسماء العلي العالي بذاته وبقدره وبقهره. كان هو وجوه الفرق الإسلامية خربوا على الناس عقائده. قالوا أن الله لا يصل لا أنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. وناس قالوا لا الله في كل مكان، هذا غلط. الله يقول أنا فوق. ولذلك يعني المخلوق يعني يعتقد أن ربه فوق كده من عقيده بدون واحد يعلم. ولذلك واحد كده يفعل ليه ما يسوي كده؟ لكن لما يعلموه العقائد الثانية يخرج. يجي الأشعرية ويجي الماتريدية فإذن علي بذاته الله فوق. فلذلك وأنا رأيت يعني لعبة يلعبوها هنا أطفال صغار. لما كنا صغار طفل يحمل طفل آخر صغير على ظهره يقول له إيش فاضح؟ يقول ربي وربك. طفل صغير عمره 5 سنوات في الحارة يعني ربي وربك. طيب إيش تحتاج يقول كلمات ودي أبتش مبلز ترى هذا ما نزل. لكن إيه الطفل يعني فاهم أنه ربه فين يعني كده من نفسه. بعدين لو علمناه صار أشعري ولا صار جهمي يقول لا ما يصير. فمين اللي بيخرب؟ ولذلك كل مولود يولد على فترة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو قال العظيم الذي لا أعظم منه. المخلوق قال ولها عرش عظيم. مين العظيم؟ العرش حق بلقيس. وهنا العظيم إيه؟ الرب سبحانه وتعالى. فإذا إيه اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. ولذلك أسماء الرب سبحانه وتعالى لما يوصف بها المخلوق يعني ويوصف بها الله يعني. ولذلك قال ما دمت حيا. مين الحي هنا في هذه الآية؟ نعم زكريا أو يحيى. يحيى ما دمت حيا. والله حياته فين عيسى؟ بعدين عيسى بعد ما يعني يحيى مات ذلك ما في تشبيه. لكن مع الأسف الشديد إن كثير من يعني الفرق خربوا هذه الأشياء وحذفوها، ونحن بصدق كطلبة علم يجب أن نبين هذه الأشياء ونعرف إنه ما أن الله إذا وصف نفسه بوصف. لذلك في آية أخرى قال الحي الذي لا يموت. الحي الذي لا يموت مين؟ أما نحن كلنا أحياء، نقول محمد الحي ومحمود الحي وخالد الحي والقبيلة حي، بعدين نيجي ندور الصدقة حق الفطر. قال وذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة قال قلنا في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة في صفة إبليس من صحيح. قال عثمان بن الهيثم وأبو عمرو حدثنا قال وكلني عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذت وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج علي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي يا أبو هريرة ما فعل أسير. قبل لا يخبر الرسول يقول له ما فعل أسير، هذا معناه أن الرسول إيه بعد الله الله يعلم شيء من الغيبات. هو ما قال للرسول يقول ما فعل أسير، فالرسول إيه ما كان حاضر، وهذا معناه أن الرسول ربنا يعلم أشياء. ومع ذلك هو يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال قال شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليته سلي. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود قول إنه سيعود فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذته وقلت يا لأرفعنك إلى رسول الله قال دعني فإني محتاج علي عيال لا أعود، فرحمته وخليته سبيله فأصبحت فقال لي يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارح، قلت يا رسول شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليته. قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالث فجاء يحث من الطعام فأخذته قلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم أنك لا تعود، ثم فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. هذا إبليس يقول لي إيه يا أبي هريرة. طيب الله طعام ولا التمر هي؟ هو طعام، هو في الغالب طعام لأن الطعام يسمى تمر. كل حد اثنين لا قد يكون أكثر، لأن أكثر ذات الوقت الطعام الموجود في المدينة هنا التمر. الله لا إله إلا حتى تختم الآية فإنك لا ينزال عليك من الله حمد ولا يقربك شيطان حتى تصبح فليت سبيلا فأصبح. فقال لرسول ما فعل أسيرك البارح، قلت يا رسول زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيلا. قال وما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله. فقال ولن قال لن يزال عليك من الله حامد ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان أحرص وكانوا الصحابة أحرص شيء على الخير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذب. صدقك إنه هذه آية الكرسي إذا قرأها الإنسان تحفظه من كل شيء ولا تغلبه. وكثير آيات والحديث يعني في هذا يعني آية الكرسي لها فضل عظيم، فإذا قرأه في بعضهم يعني في حديث كذا إذا قرأها يعني لم يمنع من دخول الجنة إلا الموت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.